بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الصلاة والسلام على نبينا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه أما بعد فهذا هو درسنا 17 في شرح ثلاثة الأصول للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في هذا اليوم السبت 22 من شهر ربيع الآخر لعام 1440 الموافق للتاسع والعشرين من شهر كانون الأول لعام 2018. وقد ذكر الشيخ مجموعة من العبادات التي يجب إفراد الله تعالى بها سبحانه وتعالى، ومن تلك العبادات التي ذكرها ودلل عليها عبادة الاستعاذة، والاستعاذة هي طلب العوذ أو العياذ، والعوذ هو الحماية، وتكون الاستعاذة لطلب دفع الشر. ودليل هذه العبادة آيات كثيرة في كتاب الله، كقوله تعالى: قل أعوذ برب الناس، قل أعوذ برب الفلق، قوله تعالى: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم، وغيرها من الآيات. وأما أدلة الاستعاذة في السنة فكثيرة، فقد استعاذ النبي صلى الله عليه وآله وسلم من أشياء كثيرة، فاستعاذ بالله من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن شر فتنة المسيح الدجال، واستعاذ من التردي والهدم والغرق والحرق، واستعاذ عليه الصلاة والسلام من تخبط الشيطان عند الموت، واستعاذ من الجوع، قال: فإنه بئس الضجيع، واستعاذ من الخيانة، قال: فإنها بئست البطانة، واستعاذ من العجز والكسل والجبن والبخل والهرم، واستعاذ من القسوة والغفلة والعيلة والذلة والمسكنة، واستعاذ من الكفر والفسوق والشقاق والنفاق والسمعة والرياء، ومن الصمم والبكم والجنون والجذام والبرص وسيء الأسقام. استعاذ عليه الصلاة والسلام من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. استعاذ من الهم والحزن والعجز والكسل والبخل والجبن وضلع الدين وغلبة الرجال أو غلبة الدين وقهر الرجال، ومن جار السوء في دار المقامة، ومن زوال النعمة وتحول العافية وفجأة النقمة، ومن جميع سخط الله سبحانه وتعالى. فالاستعاذة بمن لا يقدر على دفع الضر الذي لا يقدر على دفعه إلا الله، هذه الاستعاذة تكون استعاذة شركية، شرك أكبر. إذا ما هو ضابط الاستعاذة الشركية؟ أن يستعيذ بمن لا يقدر على دفع الضر الذي لا يقدر على دفعه إلا الله، هذه استعاذة إيش؟ استعاذة شركية. فلا يجوز أن تكون الاستعاذة على هذا الوجه إلا بالله، أو باسم من أسمائه، أو صفة وفعل من أفعاله، كقوله عليه الصلاة والسلام: أعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. إذن استعاذة بعظمة الله، وعظمته من صفاته ومن أسمائه العظيم، وكذلك استعاذ بكلمات الله وهي من صفاته الاختيارية تبارك وتعالى. قال: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، وقال: أعوذ بكلمات الله التامات من غضبه وعقابه، ومن شر عباده، ومن همزات الشياطين وأن يحضرون. وكذلك استعاذ برضا الله من سخطه، قال: أعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. إذن هذه كلها دلائل على جواز على أن الاستعانة الاستعاذة فيما لا يقدر عليه إلا الله لا تكون إلا بالله أو باسم من أسمائه أو صفة وفعل من أفعاله. أما الاستعاذة بغير الله تعالى فنوعان: جائزة وشركية. الاستعاذة بغير الله نوعان: استعاذة جائزة واستعاذة شركية محرمة. فالاستعاذة الجائزة هي الاستعاذة بما يمكن العوذ به حسا وشرعا، يعني من ناحية الحس يعني شيء محسوس يمكن العوذ به، ومن ناحية الشرع يجوز في الشرع أن تستعيذ بهذا الشيء، سواء كان المستعاذ به من الناس الأحياء الحاضرين أو الأماكن. من الأحياء الحاضرين مش حي غائب، بصير هذا داخل في باب إيش؟ باب الشرك الأكبر، لأنه لا يكون إلا بناء على اعتقاد بأن هذا الحي الغائب له نوع تصرف في الكون مع الله تبارك وتعالى، أو أنه يعلم الغيب عندما تستعيذ به وهو غائب، يسمع الدعاء، يتصرف في الكون، يدبر شيئا مما لا يدبره إلا الله تبارك وتعالى. نعم. إذن الاستعاذة الجائزة مرة أخرى هي الاستعاذة بما يمكن العوذ به حسا أو شرعا من الناس الأحياء الحاضرين أو الأماكن. ومنه حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الفتن عند الشيخين عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ستكون فتن القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي، من تشرف لها تستشرف، فمن وجد ملجأ أو معاذا فليعذ به. إذن في أماكن حسا يجوز أن تستعيذ، حسا يمكن أن تستعيذ به لأنه يقيك من ناحية الحس، يعني أصحاب العقول يشاهدون هذا ويرون أن هذا المكان إذا لجأت إليه فإنه يعيذك من الهدم، يعيذك من الغرق، يعيذك من الفتنة القادمة، عرفت؟ فإذا أن هذا من ناحية الحس، والشرع لا يمنع هذا، الشرع لا يمنع هذا. يعني لو جاء مثلا سيل دهم الناس، فأنت ذهبت إلى مكان واحتميت به، وقع زلزال فاحتميت بمكان حصين، هذا يجوز حسا والشرع لا يمنعه، عرفت؟ فإذن هذا داخل في ماذا؟ في الاستعاذة الجائزة حتى في الأماكن وحتى بالمخلوقين. واحد مثلا يستعيذ بمعنى يلجأ إلى شيخ قبيلة من أجل أن يجيره ويحميه ويعيذه من شر مثلا عصابة من قطاع الطرق أو ناس يريدون أن يعتدوا عليه، وهذا الرجل في الحس معروف أنه عنده من القوة والسلطة والقدرة ما يستطيع أن يدفع عن هذا الرجل الأذى ويحميه، ثم إن الشر لا يمنع هذا لأنه داخل في قدرته أنه يحميه مثلا من اللصوص، هذا داخل في قدرته. هم ما التجأ إليه من أجل أن ينزل له المطر، أنه غير داخل في قدرته، عرفتم؟ وغير قادر على هذا. هذا بارك الله فيكم. إذا هذا استعاذة جائزة. نعم. أما الاستعاذة الشركية فهي الاستعاذة بالأموات أو الأحياء الغائبين وإن كانوا قادرين على العوذ، وإن كانوا قادرين على العوذ. إذا الاستعاذة الشركية هي استعاذة بالأموات، أنه في كل حال هو غير قادر على نفع نفسه فكيف ينفع غيره، أو الاستعاذة بالأحياء لكنهم غائبين وإن كانوا قادرين على العوذ، كما لو استعاذ بشيخ قبيلة مش موجود، وقع عليه مثلا البلاء فدعا، بدل ما يقول يا الله قال ماذا؟ يا فلان يا أبو فلان. فهذه استعاذة شركية، لأنه وإن كان قادرا ذلك الرجل على عوذه وحمايته، إن كان قادرا على أن يحميه مما وقع فيه من بلاء مثلا اعتداء لص مثلا أو هجوم مثلا الناس عليه أشرار أو غير ذلك، لكنه الآن غير قادر لعدم حضوره لعدم وجوده. فعندما ناداه نادى من لا يسمعه. وهذه المناداة وهذا الاستعاذة، هذه الاستعاذة مبنية على شيء سري موجود في قلبه، ألا وهو إيش؟ إنه يعني كأنما يعتقد بأنه هذا يطلع على الغيب ويسمع الدعاء البعيد، النداء البعيد، وهكذا. وهذا من الشرك، هذا مبني بيكون على أن هذا الذي قد دعاه يعني يعتقد فيه أن له نوع تصرف خفي في الكون. ويقابل طبعا من أدلة الاستعادة الشركية قول الله تعالى: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. ويقابل العياذ اللياذ، فالعياذ يكون لطلب دفع الشر، واللياذ يكون لطلب جلب الخير. واللياذ بالله تعالى عبادة كالعياذ به سبحانه، فمنه ما هو جائز ومنه ما هو شركي، كالتفصيل في العياذ. اللياذ بالله تعالى عبادة مستقلة إن كانت لله عز وجل فيجب أن تكون خالصة له سبحانه، وإن كانت على غير وجه التعبد والتقرب لغيره فعلى التفصيل الذي فصل في إيش؟ في العياذ. نعم. ومن اللياذ الشركي قول المتنبي في حق بعض السلاطين فيما لا يجوز أن يقال إلا في الله تعالى، قال فيه: يا من ألوذ به فيما أؤمله، ويا من أعوذ به مما أحاذره، لا يجبر الناس عظما أنت كاسره، ولا يهيضون عظما أنت جابره. غلو شديد. وهؤلاء الشعراء سبحان الله كما قال الله تعالى فيهم: والشعراء يتبعهم الغاوون. ومن اللياذ المحرم أيضا الشركي قول البوصيري في بردته التي يحتفي بها الصوفية أي احتفاء، وكان حسن البنا يخرج هو وجماعته في عيد المولد، ما يسمى بعيد المولد الذي جعلوه عيدا في أيام المولد والموالد، يخرجون في مسيراته في الشوارع ينشدون البردة للبوصيري، والتي فيها شرك من أقبح الشرك، عندما قال صاحب البردة: يا أكرم الخلق، ما لي من ألوذ به سواك عند حدوث الحادث العمل، إن لم تكن آخرا يوم المعاد يدي عفوا، وإلا فقل يا زلة القدم، فإن من جودك الدنيا وضرتها، ومن علومك علم اللوح والقلم. قال الشيخ بن باز رحمه الله كما في مجموع فتاواه: فجعل هذا المسكين لياذه في الآخرة بالرسول صلى الله عليه وسلم دون الله عز وجل، وذكر أنه هالك إن لم يأخذ بيده، ونسي الله سبحانه الذي بيده الضر والنفع والعطاء والمن، وهو الذي ينجي أولياءه وأهل طاعته، وجعل الرسول صلى الله عليه وسلم هو مالك الدنيا والآخرة وأنها بعض جوده، وجعله يعلم الغيب وأن من علومه علم ما في اللوح والقلم، وهذا كفر صريح وغلو ليس فوقه غلو. نسأل الله العافية والسلامة، فإن كان مات على ذلك ولم يتب فقد مات على أقبح الكفر والضلال. فالواجب على كل مسلم أن يحذر هذا الغلو وألا يغتر بالبردة وصاحبها، والله المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. انتهى كلامه. ومن العبادات الاستغاثة بالله تعالى، والاستغاثة هي طلب الغوث أو الغياث من الإغاثة، والإغاثة هي النصرة والإعانة. فالاستغاثة إذن هي طلب النصرة وطلب الإعانة وطلب الإنقاذ من الشدة والهلاك، ودليلها ما ذكره الشيخ رحمه الله في قوله تعالى: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. وهذه الآية نزلت في غزوة بدر عندما أكثر النبي صلى الله عليه وسلم من الدعاء والاستغاثة بالله، ف فما زال مادا يديه يدعو ويهتف بربه حتى سقط رداءه عن منكبيه، فأنزل الله تعالى هذه الآية. والاستغاثة بغير الله تعالى نوعان، أما النوع الأول فهو استغاثة شركية، وهي الاستغاثة بمخلوق حي غير حاضر أو بمخلوق ميت، تماما مثل إيش؟ الاستعاذة ومثل الاستعانة وغير ذلك. الاستغاثة الشركية هي الاستغاثة بمخلوق حي غير حاضر أو بمخلوق ميت، لكن فيما لا يقدر عليه أو على الغوث منه إلا الله تبارك وتعالى. أو الاستغاثة أيضا يدخل في الاستغاثة الشركية، الاستغاثة في الحي فيما يقدر عليه ولكنه غائب، تستغيث به من شيء يقدر على الغوث منه ولكنه هو إيش؟ غائب، فإذا هو في حكم غير القادر، في حكم العاجز. نعم، فهذه الأنواع هي من الشرك الأكبر، هي استغاثة شركية، وذلك لأن هذه الاستغاثة مبنية على اعتقاد سري في القلب بكون المستغاث به له نوع تصرف خفي في الكون، في دفع المضار وكشف الكرب ورفع البلاء والشدائد، وهذا من خصائص الرب تبارك وتعالى، كما قال سبحانه وتعالى: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلهم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. وأما النوع الثاني من الاستغاثة فهي الاستغاثة الجائزة، وهي الاستغاثة بمخلوق حي حاضر قادر على الغوث. إذا الاستغاثة الجائزة هي الاستغاثة بمخلوق حي وحاضر، أنت تراه وتسمعه ويراك هو ويسمعك فيما يقدر على الغوث منه، وليس في شيء هو غير قادر على الغوث منه، كما قال الله تعالى في قصة موسى عليه السلام: ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان، هذا من شيعته وهذا من عدوه، فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه. هذه الاستغاثة جائزة لأنها طلب العون وطلب النصرة وطلب رفع الشدة فيما يقدر عليه، وموسى كان يقدر على ذلك، بل كان يعني قادرا جدا على هذا، فمجرد أن وكز ذلك الرجل المصري، مجرد ما أنه وكزه هكذا ضربة واحدة وإذا به يقضي عليه. ومن العبادات التي ذكرها الشيخ أيضا عبادة الذبح لله، فهذه العبادة على سبيل القربة وعلى سبيل التأله والتعبد والتقرب لله، لا يجوز أن تكون على سبيل القربة والعبادة إلا لله، فالأضاحي والهدي والعقائق وذبائح النذور وغيرها عبادات لا تكون إلا لله، والذبح تقربا للجن أو تقربا للأوثان والأصنام والأموات أو تقربا للأنبياء والملائكة أو تقربا للصليب أو تقربا حتى للكعبة أو الصخرة، صخرة بيت المقدس، كل هذا من الذبائح إيش؟ من الذبائح الشركية. وكذلك الذبائح التي تكون تقربا لحي على وجه التعبد والتذلل والخضوع والتعظيم، يذبح لحي شيخ الطريقة، الشيخ اللي بيعتبروه مثلا قطب أو ولي من الأولياء فيذبح تقربا له، هذا أيضا من الشرك الأكبر، بل هو من أقبح أنواع الشرك أن يذبح للأحياء، فهذا كله شرك أكبر، ودليله قول الله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. قال الإمام ابن كثير: يأمره الله تعالى أن يأمر نبيه أن يخبر المشركين الذين يعبدون غير الله ويذبحون لغير اسمه أنه مخالف لهم في ذلك. وهذا مما ينبغي على طالب العلم أن يظهر المخالفة لأهل الشرك وأن يظهر المخالفة لأهل البدع. ما يكفي أنك أنت تكون فقط والله ملتزم في السنة، لا بد وأن تظهر المخالفة لأهل البدع، وتظهر المخالفة لأهل الشرك، وتظهر المخالفة لكل من حد الله ورسوله. وهذا يتفاوت الناس به بحسب إيش؟ بحسب قدراتهم. أما ما ينبغي أن يكون طالب العلم يعني عنده المداهنة وعنده المجاملة وعنده الاستخفاء والاستحياء بالسنة التي يحملها. انظر ما أوقحهم وما أشد وما أكثر قلة حيائهم في ماذا؟ في إظهارهم للبدع التي هم عليها. وأنت كيف تستحي؟ على ما تستحي بإظهار السنة؟ أنت تظهرها وتظهر المخالفة لأهل البدع ولأهل الشرك والمخالفات ولكل من حد الله ورسوله. الله عز وجل يأمر نبيه أن يظهر المخالفة، فيقول لهم إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. فإذا كما قال ابن كثير يأمره تعالى أن يخبر المشركين الذين يعبدون غير الله ويذبحون لغير اسمه أنه مخالف لهم في ذلك، فإن صلاته لله ونسكه على اسمه وحده لا شريك له. وهذا كقوله تعالى فصل لربك وانحر، أي أخلص له صلاتك وذبيحتك. فإن المشركين كانوا يعبدون الأصنام ويذبحون لها، فأمره الله تعالى بمخالفتهم والانحراف عما هم فيه والإقبال بالقصد والنية والعزم على الإخلاص لله تعالى. انتهى كلامه. نعم. وكان من دعائه صلى الله عليه وسلم في استفتاح الصلاة قوله في حديث علي رضي الله عنه عند الإمام مسلم: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا من المسلمين. اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت، أنت ربي وأنا عبدك، ظلمت نفسي واعترفت بذنبي فاغفر لي ذنوبي جميعا إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، واهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها لا يصرفها عني لا يصرف عني سيئها إلا أنت. ثم يقول لبيك وسعديك والخير كله في يديك والشر ليس إليك، أنا بك وإليك تباركت وتعاليت، أستغفرك وأتوب إليك. هذا الاستفتاح الذي كان يفتتح به صلاته أحيانا قبل البدء بالقراءة. وعنه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما أخرجه الإمام مسلم: لعن الله من لعن والده، ولعن الله من ذبح لغير الله، ولعن الله من آوى محدثا، ولعن الله من غير منار الأرض. والذبيحة لغير الله تعالى أو على غير اسمه تعالى ميتة لا يحل أكلها، لقوله تعالى: إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن الله غفور رحيم. ومن العبادات التي يجب إفراد الله تعالى بها فلا تصرف لغيره عبادة النذر. والنذر هو إلزام الإنسان نفسه بشيء لم يلزمه الشرع به، ولأجل هذا كان مكروها عند أهل العلم، ومنهم من يحرمه، من أهل العلم من يرى أن النذر حرام، ولكن الأكثر على أنه مكروه. ودليله حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن النذر وقال: إنه لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل. لأنه أغلب النذور إنما هي نذور إيش؟ ما أموال مثلا، قليل ما الناس ينذرون سأصوم، وعارف أنه في مشقة يصوم شهر، ينذر أنه سيصوم شهرا، نادر هذا في الناس، أو أنه سيقوم الليل أو أنه سيفعل كذا. لا، النذر عند الناس دوما إيش هو؟ مالي، سيذبح كذا، سيتصدق بكذا، سيدفع مبلغ كذا. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول إنما يستخرج به من البخيل، لأن الكريم لا يحتاج إلى أن يلزم نفسه بالكرم، ولا يحتاج إلى أن يلزم نفسه بالصدقة، هو دائم التصدق سواء كان ما يتصدق به قليلا أو كثيرا. وقال إنه لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل. وهذا الحديث خرجاه في الصحيحين، وهذا لفظ الإمام مسلم. فمن نذر أن يذبح أو يتصدق بشيء أو يصوم أو يصلي أو نذر غيرها من العبادات فيجب أن يكون نذره لله تعالى وحده، فإن كان لغيره من المخلوقات فهو شرك أكبر، لأنه صرف لعبادة خالصة لله تعالى لغيره. واستدل الشيخ رحمه الله تعالى على كون النذر عبادة لا تصرف إلا لله بقوله تعالى: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيعا. يقول الشيخ العثيمين في شرحه لثلاثة الأصول: وجه الدلالة من الآية أن الله تعالى أثنى عليهم لإيفائهم بالنذر، وهذا يدل على أن الله يحب ذلك، وكل محبوب لله فهو من الأعمال، وكل محبوب لله من الأعمال فهو عبادة. أن الله عز وجل لا يحب إلا إيش؟ الأشياء المحبوبة لله عز وجل، ما هي؟ مراضيه ومحابه، هي كلها ما يتقرب بها الإنسان إلى الله عز وجل هي من العبادات. فكل ما يتقرب به المسلم إلى ربه من العبادات فهو داخل في محاب الله ومراضيه. قال: ويؤيد ذلك قوله: ويخافون يوما كان شره مستطيرا. قال: واعلم أن النذر الذي امتدح الله تعالى هؤلاء القائمين به هو جميع العبادات التي فرضها الله عز وجل، فإن العبادات الواجبة إذا شرع فيها الإنسان فقد التزم بها، ودليل ذلك قوله تعالى: ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. انتهى كلام الشيخ العثيمين، بذلك ينتهي درسنا، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.